يا ليتني كنت معك في لحظات طفولتك، يا ليتني كنت معك في لحظات شبابك، يا ليتني كنت معك في لحظات بعثتك، يا ليتني كنت معك في لحظات هجرتك يا رسول الله. وفي اللحظات الأولى أيها الأحباب من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اسمها يثرب، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت المدينة المنورة لأنها نورت بأنوار المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم والله، لما زار أحد الصالحين روضة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تحرمنا ولا تحرم السامعين والحاضرين وكل من قال آمين من ركعتين في روضة النبي محمد. أحد الصالحين أيها الأحباب قصد زيارة الروضة الشريفة، فوقف هناك عند باب السلام وولى قبالة روضة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا الرجل الصالح: فلما وليت قبالة روضة النبي لم أرى حائط ولم أرى زخارف، ماذا رأيت أيها الرجل الصالح؟ قال: لما نظرت قبالة روضة النبي رأيت نورا من أنوار حضرة النبي. ما هالناس على درجات، خلي بالك وانت وقلبك، شوف درجة الإيمان في قلبك ايه، شوف الناس اللي آمنت بلسانها ولسه ما دخلش الإيمان في قلوبها، اعرف سبب ذلك ايه. اسمع بعد ما تصلي على حبيبك وطبيبك، الناس اللي راحت زارت البيت الحرام وطافت بالكعبة المشرفة وسعت بين الصفا والمروة ووقفت على جبل عرفات ثم أنهت المناسك وولت وزارت روضة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، أسألك بالله يلي زرت وصليت عند حبيبك النبي، انت لما رحت وزرت وصليت وشفت ورأيت، انت رأيت ايه يا عم الشيخ؟ ده انا شفت المنبر اللي لونه ذهبي، واللي يقول لك انا شفت الحيطة اللي هناك اللي هي لونها أخضر، واللي يقول لك أنا مسكت حاجة من الحديد اللي هناك، واللي يقول لك قريت يافطة هناك مكتوب عليها هنا السلام على سيدنا رسول الله. ولكن هذا الرجل الصالح لا شاف يافطة ولا شاف حيطة ولا شاف حديد ولا شاف زخارف ولا شاف حاجة من دول اللي احنا الناس العاديين بنشوفهم، إنما رأى نورا فأنشد وأنشأ وتحدث وتكلم قائلا. ماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قال: لما قدمت روض المصطفى، صلوا على حضرة المصطفى، لما قدمت روض المصطفى هالني نور من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان جدار الروض منور فما بال الروض، ما بال ما به، ما بال روض ضم جسم محمد وجسم محمد النور ونور محمد من نور ربه عليه الصلاة والسلام. يا ليتني كنت معك يا رسول الله، يا ريتنا كنا هناك. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن بعد 1444 سنة نكون هنا، وإحنا ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي أرسل لنا البشريات، لأن سيدنا النبي اشتاق علينا فبكى، فلما بكى سألوه الصحابة: أنت عم تبكي ليه يا سيدنا النبي؟ قال لك: أنا اشتقت إلى إخواني. قالوا: مش إحنا إخوانك يا سيدنا النبي؟ قال: لا، أنتوا أصحابي. ومن إخوانك يا رسول الله؟ قال: إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. قالوا: متى تلتقي بهم يا رسول الله؟ قال: ألتقي بهم على الحوض يوم القيامة. كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أعرفهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي النور في جباههم والنور في أرجلهم. ما سبب هذا النور يا رسول الله؟ قال: إن سببه الوضوء، فإحنا جينا بعد 1444 سنة عشان نقول آمنا بالنبي ولم نراه، سمعنا عن النبي ولم نسمعه، صدقنا بالنبي ولم نصدقه، اشتقنا إلى ركعتين في روضته الشريفة، فلا تحرمنا يا رب العالمين. يا ليتني كنت معك يا رسول الله. من الذين بايعوك تحت الشجرة هناك نزل جبرائيل يطوي السبع سماوات في هذه اللحظات. اسمع ناس حطت ايديها في ايدين النبي، وانا عايزك والله العظيم انا عايزك واحنا الان تحط ايدك في ايد النبي. كيف احط ايدي في ايد النبي يا عم الشيخ؟ انك تسمع الكلام اللي قاله النبي وتمشي على نهج النبي وتسير على طريق النبي والايات اللي قالها القرآن وتمشي على الصحيح من كلام النبي، اللهم صل عليه، تطهر من قلبك الخصام. يبقى انت بتمشي على نهج النبي. خلي بالك، الجماعة اللي مخصمين والجماعة اللي محاربين والجماعة اللي كارهين والجماعة اللي تلاقيهم على طول كده زعلانين، جماعة يصلح حالهم ربنا، يخاصم ده يصطلح معاه، يخاصم مع التاني، يخاصم مع التالي. انت هتقضي حياتك كلها خصام، انت هتقضي حياتك كلها مشاكل. امال هتعبد ربنا ميته؟ امال هتصلي ميته؟ امال هتذكر رب العالمين ميته؟ لانه هو اللي قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا اعجب تمام العجب من رجل مخاصم مرة اخوه ومخاصم مرة اخته ومخاصم مرة جيرانه ومخاصم مرة ولد عمه. طب يا عم انت هتقعد في المشاكل على طول؟ طب انت هتنتبه لنفسك ميت ميت؟ هتنتبه لنفسك وتعرف ان الله حق وان النبي حق؟ انا عايزك تحط ايدك في ايد النبي زي ما الصحابة وضعوا ايدهم في ايد النبي. ولما الصحابة وضعوا ايدهم في ايد النبي نزل القرآن من فوق سابع سماء، نزل القرآن على لسان امين وحي السماء جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. سورة الفتح الاية رقم 10. انا عايزة تفتح قلبك من جوه يا عم الحاج، يا عم افتح قلبك للايمان، اترك الخصام واترك البغضاء واترك الكره. سيدنا النبي عمره ما كره حد عليه الصلاة والسلام، تخيل، حتى اللي قتل عمه الحمزة، قتل الحمزة وبقر بطن الحمزة واكلوا من كبد الحمزة، اسد الله سيدنا الحمزة. وقال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتهم لأمثلن بجسد 70 منهم. شوف سيدنا النبي قالك والله لو شفتهم لقطع 70 منهم مش واحد. وقال عن اللي قتل سيدنا الحمزة لو رأيتموه معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. سيدنا النبي يقول الكلام ده. طب لما الراجل ده وقال له أبايعك يا رسول الله، هو نفسه اللي قتل سيدنا الحمزة، قاتل عمه، مش متكلمين كلمتين عشان العيال؟ هنا دلوقتي ايه يتكلموا كلمتين عشان العيال نتخاصم في حزبة كده مزعلانة من بعض نتخاصم؟ ما هي اليومين دول الناس ما بتتخاصمش غير عشان حاجتين بس، ما لهمش تالت، المال والنساء. اجمع لنا مشكلة كده بعيد عن المال والنساء ما تلاقيش حد خصم واحد عشان ود عمه ما هيصليش وقال له انا مخصمك عشان ما هتصليش، ما حصلتش قبل كده. حد خصم ود عمه قال له انت معاك فلوس كتير وما طلعتش الزكاة وهخصمك، لا ما حصلتش. واحد معاه فلوس قد كده وما رحش يحج بيت الله الحرام، قام اخوه خصم وقال له والله عشان ما رحتش الحج ومعاك فلوس اخصمك، لا. احنا اليمن دول بنخاصم بعضين يا اما عشان المال يا اما عشان النساء. حتى في البيت عندنا خاصم انا واخواتي عشان الميراث، ما حدش عاطي ميراث يا عم الحاج. يا عم الشيخ ما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك في العقول ده، هي مين اللي هيدي يا عم الشيخ؟ ما احنا هنقرا قران وهنصلي وهنسبح ومعنا سبح. لما تقرا في القران بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يا عم الشيخ تلاقي كل الزعل اليمن دول عشان يا اما الفلوس يا اما النساء. تعال في البيوت الان، ندخل بيوتنا، ندخل سوا دلوقتي، تلاقي كل اللي زعلانين عشان مشاكل الحريم. دي متشكلة من عمتها ودي زعلانة من عمها ودي زعلانة من سلفتها ودي زعلانة، كلهم متخاصمين. والسحر دخل بيوت المسلمين. اربع اشقاء في احد المراكز، مش هقول على المركز دي، قال لك يا عم الشيخ لنا 10 سنين ما عارفين نشتري كيلو لحمة، احنا اربعة وشغالين والحمد لله والدنيا رايقة، سبحان الله لحد ما اتضح. راح جه واحد كده تقي رجل محترم كده بيعالج بالقرآن, قال انتوا الاربعة معمول لكم عمل, الاربعة طب اعملوا الواحد. اتضح مين اللي عامل العمل, مرة الاولاني عاملة للتاني, ومرة التاني عاملة للاولاني, ومرة التالت عاملة للرابع, ومرة الرابع عاملة للتالت. حريمهم كل واحدة عاملة عمل لسلفها عشان يقف حاله. طب ما انت وقفت حال البيت كله يا بنت عمي دلوقتي. وما سيدنا النبي قال ليه اكثر اهل النار من النساء؟ خلي بالك انا قلت لك عند سيدنا النبي قال لو رأيتم قاتل عم الحمزة معلق باستار الكعبة فاقتلوه, ولكن قاتل الحمزة دخل وقال له ابايعك يا رسول, انا داي اشهد ان لا اله الا الله انا محمد رسول الله. سيدنا النبي ما رضيش يرد عليه. خلي بالك من الدرس اللي جاي عشان درس مهم قوي قوي قوي قوي ومهم من حبيبنا النبي اللهم صل عليه. سيدنا النبي مرضيش يرد عليه, قال مرة تانية يا رسول الله إني جئت وبايعك على الإسلام وعلى الهجرة, قال مرضيش يرد عليه. في المرة الثالثة مد إيده سيدنا النبي, سيدنا النبي بيقول للصحابة طب أنا دلوقتي لما جاني اللي قتل عمي ده وقال لي هبايعك على الإسلام وأنا مرضيتش أرد عليه, ما قتلتوكش ليه؟ قال مرة تاني أنا مرضيتش أرد عليه. سيدنا النبي بيقول للصحابة أنا مرضيتش أرد عليه, ما قامش واحد طير راسه بالسيف قتلوا. قالوا له يا رسول الله الرجل جاي عندك وإحنا خفنا إن إحنا نقتل وتزعل مننا, طب ما كنتش غمست لنا بعينك يا سيدنا النبي؟ آه اللي حاصل في بلادنا دلوقتي يكونوا قاعدين ثلاثة مع بعض واحد يطلع والتنين يغمزوا بعض عليه ثلاثة ولسه قاعدين وممكن لسه يكونوا واكلين عيش وملح مع بعض. أي والله واحد يعدي تلاقي ده يغمز وده يغمز العين. هو تعرف الغمزة دي سيدنا النبي جاب سيرتها؟ أيوة جاب سيرتها, لأن القرآن بيقول في سيدنا النبي اللهم صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صليته عليه سيدنا النبي قال ما قتلتهش ليه؟ قالوا له كنت شاورتنا بعينك يا سيدنا النبي. قم سيدنا النبي يقول ايه بعد ما تصلوا عليه؟ قال إنا نحن معاشر الأنبياء لم نؤمر بخائنة الأعين. خائنة إذا اسمها خيانة, اسمها ايه؟ خيانة. ده انتم ما تكون قاعدين أربعة تنفار مع بعض وثلاثة يتدودوا وواحد بعيد حرام, تكونوا قاعدين ثلاثة واثنين يتدودوا مع بعض وده مركون حرام. ده انت لو متعلم, لو اتنين متعلمين لغة انجليزية ومعهم واحد ما بيفهمش انجليزي حرام يتكلموا انجليزي هما الاتنين قدامه. ما ممكن يكونوا طلبة والطلبة دول في طب في صيدلة في لغات في ترجمة واتنين بيتعلموا انجليزي ومع والتاني ده واخد كلية عادية مثلا ما يعرفش في الانجليزي, حرام الاتنين دول يتكلموا بعد عنه باللهجة الانجليزية ولا باللغة الانجليزية, لان احنا الخيانة محرمة على المسلمين. القرآن بيقول ولا تجسسوا, القرآن بيقول ولا تنابزوا بالألقاب, القرآن بيقول ولا يغتب بعضكم بعض. الغيبة ده احنا اليمن دولة السنتنا وقلوبنا ماشية في الغيبة تمام خالص, تلاقي ده ماسك سر ده وده ماسك سر ده. سيدنا النبي اللهم صل عليه في الحديث الصحيح رأى أقواما في أهل النار, اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب يا رب. الحاضرين والسامعين وكل من قال آمين حرم جسده على النار يا رب العالمين. سيدنا النبي رأى أهل النار قال لك لقيت قوم في أهل النار لهم أظافر من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم إنهم الذين يمشون بين الناس بالنميمة يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب كان يمر في طرقات في بين أهل المقابر فوجد قبرين يعذبان, فقال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما الأول كان لا يستنزه من بوله أي لا يستتر من بوله, وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. خلي بالك إحنا اليمن دول بقينا لسان وبس, والله العظيم بقينا لسان وبس يتكلم ويعمل روحه شيخ عليك والفجر ما بيقومش يصلي أبدا. أما أنت يا عم الشيخ ما حدش واخد معك في الكلام, لا ممكن يقعد معك في قاعدة ويأذن الظهر والعصر والمغرب والعيد ما يقومش يصلي ويحكي معك وعامل روح انه هو ما فيش غيره. انت عارف في حديث رواه الطبراني عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا حرملة بن زيد الأنصاري جاء للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع اللي جاي يا بي. سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما بيقول جاء سيدنا حرملة بن زيد الأنصاري إلى الحبيب النبي وقال يا رسول الله رأيت الإيمان ها هنا والنفاق ها هنا. اللسان بقى ما بتكلم. تعالى دلوقتي اللي على الفيسبوك واللي على اليوتيوب والناس اللي عاملة مشايخ واللي عاملة كذا يعني الفيسبوك ده شخصية هلامية كده يعني شخصية افتراضية تلاقي كل الناس فيها زينة هم الفين الوحشين، تلاقي كل الناس فيها كرمة هم الفين البخلة، تلاقي كل الناس فيه عمد هم الفين الفجر اللي زي حالاتي يعني مفيش، كله عمد وكله مشايخ وكله مراتب عليا وكله رتب، مفيش حد مفرط في نفسه. لا اسمع هنا النفاق، الناس بتتكلم بلسانه. سيدنا النبي اللهم صل عليه سمع سيدنا حرملة بن زيد الأنصاري يقول يا رسول الله إنها هنا الإيمان وها هنا النفاق، وكأني أرى سيدنا حرملة بن زيد يشير إلى صدره رضي الله عنه وأرضاه، فلم يرد عليه النبي، سكت سيدنا النبي كما قال سيدنا ابن عمر في الحديث الذي رواه الطبراني، سكت سيدنا النبي. فردده عليه سيدنا حرملة، فضل سيدنا حرملة يقول له مرة واثنين وثلاثة واربعة إلى أن قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك طرف لسان حرملة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. هنيئا لك يا حرملة، كفاية دي على حرملة، مش عايز حاجة تاني، عايز ايه تاني؟ سيدنا النبي يقوم يمسك اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، صليتوا عليه. هو سيدنا مين اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي قبل سيدنا النبي؟ الله يفتح عليك ما شاء الله. سيدنا حرملة بن زيد الأنصاري قام سيدنا النبي كده ومسك لسان سيدنا حرملة طرف لسانه كده، كفاية هدي، لأن في حديث مروي عن سيدنا النبي من مس جسده جسد النبي حرم جسده على النار، كفاية دي. سيدنا عكاشة في الحديث الشهير لما قال له ضربتني فأوجعتني يا رسول الله قال له ضربني دلوقتي، قال له ضربتني وأنت عار ضربتني وأنا عار البطن يا رسول الله. سيدنا النبي عراله بطنه راح لازق بطن سيدنا عكاشة بطن سيدنا النبي حتى يحرم جسد عكاشة على النار، وسيدنا حرملة بن زيد الأنصاري أمسك الحبيب النبي بطرف لسانه وقال اللهم ارزقه لسانا صادقا وقلبا شاكرا وحبي وحب من يحبني وصير له الخير. أربع دعوات خدهم سيدنا حرملة، وتقدر تاخدهم انت اللالادي. اسمع يا سيدي، اسمع يا حبيبي، اسمع يا عم الحاج، اسمع عشان احنا تايهين قول يا من دول. الناس تايه والله العظيم، الناس تايه. ما انت مدام قاطع الأرحام يبقى انت تايه، لأن القرآن بيقوله في قاطع الأرحام بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أنت ما سمعتش قبل كده أن الرحم دي تعلقت بعرش الرحمن مقام العائز بالله من القطيع، وقال لها ربنا يا رحم أما ترضين أني شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن، أنت الرحم وأنا الرحيم، وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطع. خلي بالك أنت قاطع الرحم ومخاصم، أنا عارفك مخاصم، عارف تقول لازم يجين الأول ولا روح الأول. ما سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، ثلاث ايام بس. عارف سيدنا النبي؟ انت واخد بالك من الكلام؟ انت مخاصم ليك قد ايه؟ عديت الثلاث ايام، ده انت لو كنت عديت ثلاث ايام وانت مخاصم واحد يبقى تسمعني اللالادي عشان الحكي ودي دياك انت قوي. احاديث سيدنا النبي الصحيحة، اسمع الحديث المشهور عند الناس الذي رواه سيدنا ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي فيلتقيان، يتقابلوا في الشارع في البيت في الزرعة في سوهاج في المنشأة في أي مكان، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من يبدأ بالسلام. طب نجيبه منين ده اللي هيبدأ بالسلام؟ ما هتاخذ العزة بالاسم؟ أنا ود مين ده؟ هو غلطان علي، ده لازم هو اللي يجيني. أنت عارف صلة الرحم، وهرجع لك للي خاصم أكتر من 3 أيام، ده احنا معاه هنسويه على نار هادية النهاردة. احنا ما معناش حاجة، احنا النهاردة في ضيافة وسط الصعيد محافظة سوهاج مركز ومدينة المنشآت العامرة، هنا ولأول مرة في منطقة الكوام العامة، هنا في الكوام القبلي، هنا عند عائلة بهي الدين، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف عريس حارس أحمد زهر. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا أمين. اللهم أمين. إحنا قاعدين ما وراناش حاجة، وعمدة القراء، عمدة قراء الصعيد فضيلة الشيخ حاتم السيد الحرزاوي اللي هنسمعه بعد قليل يكلمنا عن رب العالمين ويكلمنا عن كلام ربنا. اسمع عشان الأمر جد خطير. قال لك فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من يبدأ بالسلام. طب احنا نمسك صلة الرحم الاول. فيه بعض الناس تفتكر صلة الرحم اروح لاخوي واخوي يجيني، اروح لاختي واختي تجيني، اروح لعمي وعمي يجيني، اروح لخالي وخالي يجيني. لا ما حصلش، مش هي دي صلة الرحم. دي اسمها المودة، والمودة دي تذكر في سورة الروم، بس هجيبها لك في الجواز في الآخر لما نجيب العريس جنبيني، هجيب لك حكاية المودة دي. طب انك انت تروح وهو يجي لك، دي اسمها ايه؟ مودة. امال يا عم الشيخ صلة الرحم اللي ربنا اخبر انها يدخلنا الجنة على طول، واللي ربنا قال سيدنا النبي اللهم صل عليه لما قال والله لا يؤمن. طب سيدنا النبي محتاج يحلف بس عشان تصدق انت، عشان في ناس دلوقتي ما قلتلوش والله ما يصدقك. ده فيه ناس لما تحلف له بالله ما يصدقك لازم تقول له علي الطلاق، تقول له والله يقول لك انت كذاب، تقول له علي الطلاق يقول لك طب يلا بينا. ايه دي؟ ايه اللي وصلنا له احنا ده؟ والله العظيم احنا وصلنا لمرحلة خطيرة. سيدنا النبي يقول والله لا يؤمن. سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد محتاج يقسم. سيدنا النبي طب مين هو سيدنا النبي؟ قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أو قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة. قلنا من قال؟ قاطع الرحم. الحديث بتاع والله لا يؤمن ده بتاع من لا يأمن جاره بوائقه، وحديث والله لا يؤمن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جاع. احنا ما هندخلش في موضوع الجار النهاردة، ده الجار ده عايز 14 يوم ورا بعضيهم نعمل فرح عند بيت بهي الدين هنا 14 يوم ونقعد نحكي ليل ونهار نصلي ونرجع نحكي. اسمع خلينا في صلة الرحم. قال لا يدخل الجنة. قلنا من يا رسول الله؟ قال قاطع الرحم. هم اللي مخاصم فوق 3 أيام يا عم الشيخ، ايه مشكلته؟ اسمع نروح سوا لسنن الترمذي رضي الله عنه وارضاه. صحيح الترمذي عن الحبيب النبي في 2 من الاحاديث من اخطر الاحاديث اللي حصلوا في الخصام، اخطر الاحاديث على الاطلاق. اسمع الحديث الاولاني اللي هو في حديث على شرط البخاري وفي حديث على شرط البخاري ومسلم. اما الحديث اللي على شرط البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم اخاه فوق الثلاث، من خاصم اخاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم أخاه سنة كسفك دمه. يعني اللي خاصم أخوك قد إيه؟ مش أخوك أنت وأمك وأبوك، ده أخوك المسلم عامي اللي خاصم سنة واحدة. ده في ناس مخاصمة لها سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وأمور طبيعية معاها وخلاص خلص الكلام. خلص إيه يا عم الشيخ؟ من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. خد الحديث الأخطر عن من كده عنه اللي هو على شرط البخاري ومسلم في سنن الترمذي ما أخبر عنه الحبيب النبي أنه من قال، أنه قال من خاصم أخاه فوق ثلاث ومات دخل النار. لا إله إلا الله. طب بالله عليك الدنيا دي مستاهلة أنك أنت تخاصم أخوك؟ الدنيا مش مستاهلة تخاصم أخوك، الدنيا مش مستاهلة تخاصم أختك، الدنيا مش مستاهلة تخاصم ابن عمك. ده نار قايدة يا ابوي، يا ابوي ده نار من أهل به والله العظيم سيدنا النبي لما يقول لك من خاص ما اخاه فوق سرد، حديث صحيح في سنن الترمذي روي عن الحبيب النبي قال لك من خاص ما اخاه فوق ثلاث ومات دخل النار. اتصلوا بي في بلد من البلاد، الشيخ واحد متوفي وعايزينك تيجي كده تشيع الجنازه وتخطب معانا العزا، والعزا ليله واحده. حاضر. رحت هناك دخلت العزا، قال لك بالله عليك الراجل اللي مد عنده 72 سنه، اخوه اكبر منه عنده 74 سنه، بالله عليك بالله عليك يا عم الشيخ تجيب لنا اخوه يمشي ورا الجنازه ليه يا اخواني؟ قال لك مخصمين بعض ليهم 40 سنه، الدرجة الناس راحت له وهو عيان، قالت له اخوك عيان، قال ما زوروش ابدا. طب اخوك بيطلع في الروح، قال برضه ما رحلوش ابدا. طب اخوك مات على ضل عليه، قال له اخوي ولا اعرفه. قال احنا عايزين يطلع الجنازة بس قدام الناس، عيب يعني حتى يقولوا سامحوا بعض، يقولوا الجماعة دول هم ما يقولوش قلوبهم قاسي. دخلت عليه قال عارفك جاي ليه، السما اقرب ما همشيش ورا اخوك، ما مشاش ورا اخوه. والله يا اخواننا في داخل العشر ايام اتصلوا عليه قال لك تعال يا مولانا الجنازة الثانية، الرجل اللي دخلت له الثاني مات. يبقى ده مات وده مات وراح عند ربنا سبحانه وتعالى، والله حسبك على القليل والكثير والصغير والكبير والتيل والفتيل. خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه ما ترك شيء تماما إلا وأخبرنا عنه، والله يكفيك قوم القول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال كن قابل العفو واغفر زلة الناس. زلة سامحوا يا أخي، يعني غلطة خلاص شبكت فيك، ما شبكتش خليه يغلط غلطة اثنين ثلاثة. التمس لأخيك المسلم 70 عذرا، وإن لم تجد فابحث له عن عذر، ادمع له عذر، اصنع من نفسك 70 غلطة. واحد خصم صاحبه فيقول له انت خصمت صاحبك ليه؟ قال له اصلي غلط معي ثلاث مرات، واحنا في الصعيد هنا نقول الثالثة تابت. قال له يا ده بيعة رخيصة قوي دي، ثلاثة انت لازم تلتمس له غلطة واثنين وثلاث لحد 70، واذا غلط معاك لحد 70 اجمع له تاني اعذار عشان ما تبقاش من قاطع الرحم. ومن المتخصمين اللي قال فيهم سيد المرسلين من خاصم أخاه فوق ثلاث ومات دخل النار كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس، فالله يكره جبارا يعانده ويكره عبدا قلبه قاسي. احنا قلنا الأول صلة الرحم والمودة، قلت لك صلة الرحم اللي عليها الأجر مش معنى ان اختك تجيلك واخوك يجيلك، مش معنى انك انت تروح البلاد، اسمها المودة اللي قال عليها ربنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شمعنا كلمة المودة جات الاول وبعد كده جات الرحمة؟ هي الآية دي نزلة في مين؟ في الأخ وأخوه؟ في الواد وأبوه؟ في البت وأمها؟ ولا في الرجل وزوجته؟ الآية دي نزلة في إيه؟ ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الآية دي نزلة عشان خضرك أنت ومرتك بس، بتاعتك أنت ومرتك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هو الواحد لما يسكن في بيت بيسكن فيه ولا يسكن ليه؟ نسكن فيه. لكن شوف عظمة القرآن، المرأة روح وانت روح، انت الروحين تبقوا طايرين مع بعض. خلي بالك ما هنا الاسلام كرم المرأة ام وكرم المرأة اخت وكرم المرأة بنت وكرم المرأة زوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. طب خلينا مع الآية الحلوة دي اللي في سورة الروم، يقول لك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب ما قالش ليه رحمة ومودة؟ شوف عظمة القرآن. المودة يا إخواننا يعني رايح جاي، تودني يودك، تجيلي يجيلك. أما الرحمة لما تاجع تاجع خالص، أرحمك بنفسي، تجيني ما تجينيش، ترحم ارحمك انا، فيش مواد خالص بس انا هرحمك. لان الانسان لما يجي يتجوز يتجوز في سن 20 25 30، وانا بقول للناس خلي بالكم الجماعه اللي قاعدين لحد قربوا على 30 يحاولوا يتجوزوا دلوقتي، يحاول يتجوزوا قبل الثلاثين، لان الواحد لما بيوصل سن الثلاثين العلماء بيقول انه هو بيعقل، واللي بيعقل ما بيهوبش ناحية الجواز خالص. يقول والله حد الله بينه وبينه، ما هو بيسأل واحد من الحكمة بيقول له ايه يا عم الشيخ حاتم، واحد من الحكمة يعني بيقول له ايه لماذا لم تتزوج الى الان، انت ما تجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ قال لو استطيع ان اطلق نفسي لطلقته، مش اطلق ما ابغى اجيب، انا اجيب المشاكل لنفسي يا ابو عمو. لا ما ينفعش الكلام ده، ده بعد عن سنه النبي اللهم صل عليه. يبقى احنا نرجع للموده والرحمه. الانسان لما يجي يتجوز في سن صغيره هو بيجيب وهي بتطبخ، على راي المثل الصعيدي بتاعنا، اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي، هات فلوس واحنا نجيب، هات لحمه واحنا نطبخ، هات فراخ واحنا نطبخ. ما هو ما دام هيجيب هيطبخه، يبقى فيه تبادل موده، هات واحنا نعمل. لما يجي يكبر في السن قوي، وواحد يقع من الاثنين، واحد يقع كده من اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب، واحد يعي بس المراه اعصر من الراجل في الموضوع ده. ان وقع هو واصابه المرض تلاقيها يا عيني تعيش خدامه لحد ما يموت، ان وقعت هي وعيت وراح بها مشوارين على القصر العيني يقولوا بعدين ما تشافونا واحده غير دي تكمل معانا، ما انا ما قادرش، عايز واحده تغسل لي شويه الهدوم. تغسل لي، انت قصدك على الهدوم يا عم الحاج؟ طب ما كانت على الهدوم مرات ولدك تغسلهم لك، ما خلي بالك. ما هو احنا نسال سؤال واللي يقدر يجاوب يجاوب. هو الراجل بعد ما تموت زوجته يستنى قد ايه عشان يفكر في الجواز؟ كله خايف من الحريم، ما حدش قادر يرد ابدا، هما تريهم خايفين قوي. 40 يوم صدقت انت، خلي بالك. ما واحد حلو زي حالاتك كده بيقول والله، بس الكلام ده في وجه بحري مش عندينا، يعني هو رجل حلو يعني وجه بحري، يقول يا عم الشيخ تخيل لما ماتت مراتي وكان معي بنات كده كبار وكانت الحريم تيجي تعزي، قالك انا كنت قاعد من بره، يقولوا لي قاعد ليه من بره؟ اقول عشان الناس اللي جايه تعزي ياخد بالي منها، لكن انا كنت ببص على الحريم اللي جايه تعزي عشان انقي لي واحده منهم. ده في اول يوم حسبي الله ونعم الوكيل. طب حتى العشره، الموده والرحمه اللي قال على سيدنا النبي، لذلك الرحمه بتيجي في اخر ايه؟ بتيجي في اخر الحياه. لما تيجي المراه تمرض ولا الرجل يمرض، اسال الله يشفي مرضى المسلمين، تلاقي الرحمه نازله. طب بمناسبه الزواج، هو الجواز حلو ولا لا يا اخواننا؟ الجواز حلو ولا لا؟ طب احنا ما نسالكمش انتم، احنا نسال العريس بتاعنا. امال فين العريس؟ حارس احمد زهد آل بهي الدين هنا في الكوام الجبلي، مركز ومدينه المنشات العامره بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. احنا سألنا سؤال مهم قوي، انت كنت فين؟ مرحبا بابا عريس. وعلى اساس تكون رحت عند العروسة؟ لا لا قاعد معك. هو متى الدخل يا ابوه؟ بكرة. بكرة ده بعيد قوي يعني، خلتهاش ليه النهاردة؟ بكرة. بكرة ربنا يقرب البعيد، قول امين. احنا سألنا الجماعة اللي قاعدين، ما حدش يرضي يجاوب على موضوع الجواز حلو ولا لا. سألني، اسألك انت، الجواز حلو ولا لا؟ لسه شفناش اكيد. الله يفتح عليك، والله انت رجل محترم. ما خلي بالك، في واحد عريس سالته في بلد من البلاد بقول له الجواز، قال حلو قوي يا عم. طب انت شفت يا ابو عمو لسه؟ ما ربما يكون نص نص، لكن انا برضو ابشرك الجواز حلو، والناس اللي قاعدين دول كلهم يأيدوا كلامه ويقولوا الجواز برضو ايه، الجواز حلو. كفايه ان هو سنه من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي يؤمرك انت خلي بالك. سيدنا النبي بيؤمر امر، يقول تناكحوا تناسلوا تكسروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. يا سلام، سيدنا النبي اتى اليه ثلاثه رهط من الناس، ثلاثه رهط، فذهبوا عند السيدة عائشة فلم يجد النبي، فتركوا رسالات مع السيدة عائشة، كل واحد ترك رسالة مع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه. أما الأول قال أما أنا فأقوم الليل كله ولا أرقد، ما نمش أبدا، ده أنا الليل كله وصلي. وأما الثاني قال أصوم الدهر كله ولا أفطر. وأما الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. ليه يا عم الحاج؟ قال لك ما أنا اتجوزت إيه؟ هنشغل عن عبادة ربنا، وانخلفت منها عيال هنشغل